ولولا أن في كتاب في كتابه وسنة رسوله فصل النزاع لا ما أمر بالرد إليهما. ولما ذكر تعالى نعمته العظيمة بإنزال الكتب على أهل الكتاب وكان هذا يقتضي اتفاقهم عليها واجتماعهم، فأخبر تعالى أنهم بغى بعضهم على بعض وحصل النزاع والخصام وكثرة الاختلاف، فاختلفوا في الكتاب الذي ينبغي أن يكونوا أولى الناس بالاجتماع عليه، وذلك من بعد ما علموه وتيقنوه بالآيات البينات والأدلة القاطعات، فضلوا بذلك ضلالا بعيدا. فهدى الله الذين آمنوا من هذه الأمة لما اختلفوا فيه من الحق، فكل ما اختلف فيه أهل الكتاب وأخطأوا فيه الحق والصواب هدى الله للحق فيه هذه الأمة بإذنه تعالى وتيسيره لهم ورحمته. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فعم الخلق تعالى بالدعوة إلى الصراط المستقيم عدلا منه تعالى وإقامة حجة على الخلق لئلا يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، وهدى بفضله ورحمته تعالى وإعانته ولطفه من شاء من عباده، فهذا فضله وإحسانه وذاك عدله وحكمته سبحانه وتعالى. بين المصنف رحمه الله تعالى في ضوء قول الله تبارك وتعالى كان الناس أمة واحدة فهدى الله فكان الناس أمة واحدة فأرسل إليهم الرسل فبعث الله الرسل مبشرين ومنذرين ليحكم بين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا العلم إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم البينات، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ذكر المصنف رحمه الله قولين في قوله في معنى قوله كان الناس أمة واحدة، وأرجحهما هو القول الأول. القول الأول أنهم كانوا على قلب رجل واحد عندما كانوا على التوحيد، كانوا على الحنفية البيضاء التي كان عليها أبوهم آدم عليه السلام، ثم إنهم بعد ذلك انحرفوا بعد أن اجتالتهم الشياطين، وذلك على مدى عشرة قرون، كما ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي أن أن أن أن, أن الناس كانوا على الناس كانوا على من على الحق أو على التوحيد أو على الملة الصحيحة عشرة قرون حتى اجتالتهم الشياطين، يعني جاءتهم الشياطين فزينوا لهم عبادة الأصنام والأوثان والعياذ بالله، وذلك بسبب الغلو في الصالحين، كما ذكر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله عز وجل وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. قال هذه يعني الأسماء الأشياء الخمسة التي هي ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، من القوم الذين بعث الله فيهم نوحا عليه السلام. لما ماتوا أوحى الشيطان إليهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسونها أنصابا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم أو ودرس العلم عبدت. أسماء رجال صالحين كما تقول زيد وعمر وعمر ومحمد وأحمد، هؤلاء هم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، كانوا معروفين بالصلاح، فدخل عليهم الشيطان من هذا الباب، لأن الشيطان إن لم ينجح في تزيين الشهوات فإنه يدخل عليهم من باب ماذا؟ من باب الشبهات، وهي أخطر من الشهوات، والذي يجعلها أخطر من الشهوات أنهم يفعلون ما يفعلون يظنون أنه ماذا؟ أنه دين يقربهم إلى الله، ومن ثم يصعب أن يتزحزحوا عنه أو يتركوه. جاءهم الشيطان وقالوا أقيموا لهم تماثيل وصوروا لهم ماذا؟ صور. فمن أجل الاقتداء بهم في بداية الأمر صوروا لهم هذه التماثيل من أجل ماذا؟ الاقتداء بهم حتى لا ينسوا عبادتهم، فيعني ولذلك يقتدون بهم إذا ما رأوا تلك التماثيل. وطال الأمد ولم يحصل شرك في البداية، في البداية لم يقع ماذا؟ شرك. لكن مع طول المدى ومع ذهاب العلم وذهاب العلماء وقلة العلم واندراس العلم وانتشار الجهل جاءهم الشيطان مرة أخرى الذي زينها لهم قرونا، وقال إن هذه آلهة تقربكم إلى الله. هو لم يقل لهم إنها تخلق وترزق وتعطي وتمنع، لا، قال لهم هذه آلهة شفعاء لكم عند الله عز وجل. ولم يكن عندهم علماء يبينون لهم خطورة ذلك، فبدأوا يذبحون لها وينذرون لها ويستغيثون بها بدعوى أنها ماذا؟ تقربهم إلى الله، كما قال الله عز وجل عن المشركين: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فبدأ انتشر الشرك من ذلك التاريخ، فبعث الله فيهم نوحا فمكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، 10 قرون أخرى، يدعوهم إلى الله وإلى توحيده وإلى نبذ عبادة الأصنام والأوثان، فأصروا واستكبروا استكبارا إلى أن قال وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، كما قال الله عز وجل: فما آمن معه إلا قليل 1000 سنة فلم يؤمن معه إلا قليل. ولذلك هنا مسألة يجب أن نلحظها ونتنبه لها، وهو أن العبرة ليست بالكثرة، فإن أهل الباطل غالبا هم أكثر الناس. لا ننظر إلى الكثرة يقول لك طيب كل الناس على هذا، تقول لا تتمسح بالقبور لا تتعلق بالقبور، يقول كثير من الناس المنتسبين للإسلام على هذا، طيب أنت لا تنظر إلى كثرة الفاعلين، إنما انظر إلى قال الله وقال رسوله. وما أشبه الليلة بالبارحة، بعد القرن الرابع الهجري كما تعلمون بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة بخلاف الأنبياء السابقين، فاهتدى جميع الناس الموجودين آنذاك لا سيما في الجزيرة العربية والفتوح التي فتحها الله على المسلمين من تخوم الصين شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا، ودخل الناس في دين الله أفواجا وكانوا على التوحيد الخالص الذي لم تشبه شائبة. بعد القرن الرابع الهجري وفي عهد الدويلة الفاطمية المسماة العبيدية المسماة بماذا؟ بالفاطمية زورا وبهتانا وجورا وعدوانا، وهم ليسوا من بني فاطمة ولا من بني علي رضي الله عنهما، وإنما هي دولة عبيدية قرمطية باطنية أتباع عبيد الله ابن ميمون ابن ديصان القداح، نشروا الخرافات والبدع بين الناس، وبدأت بماذا؟ بإقامة الموالد، بدأت بإقامة الموالد، قالوا الآن النصارى يقيمون حفلات لميلاد عيسى واليهود يقيمون لميلاد موسى وهؤلاء يقيمون لميلاد عزير، فلما نحن لا نقيم موالد للنبي صلى الله عليه وسلم، وبدأت بالنبي والحسن والحسين وعلي وفاطمة والحسن والحسين وغيرهم، ثم تتوالت الموالد إلى أن جاء صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، وقد بلغت مئات أو آلاف الموالد، ثم ألغيت في عهد صلاح الدين لأنه كان على منهج السلف، ثم أعيدت في عهد الملك المظفر الذي هو عم صلاح الدين بأكثر مما كانت عليه من قبل، وتحولت تلك الحفلات إلى بناء قباب على ماذا؟ على القبور والأضرحة، وإلى عبادة لها من دون الله. فباستثناء هذا البلد الذي حماه الله منذ 3 قرون من بناء القبور القباب على القبور ومن عبادة أصحاب الأضرحة ولله الحمد والمنة، بقية بلاد المسلمين لا يكاد تكاد تخلو قرية ولا مدينة إلا وفيها قبة تعبد من دون الله تبارك وتعالى، ووثن يعبد من دون الله. قد يكون شخصا صالحا لا ذنب له، قد يكون عبدا صالحا لا ذنب له فيما يجري، وقد يكون طاغوتا هو الذي دعا الناس إلى عبادة نفسه والعياذ بالله. فإذا هذا هو الحاصل الذي يعاني منه المسلمون أو كثير من منتسبين الإسلام في هذه في هذا الزمان. قبور تشيد عليها القباب، قباب تعبد، يستغاث بأهلها، ينذر لهم، يذبح لهم، يستمطرون، يطلب منهم المدد والغوث والعون وما إلى ذلك. وهذا أعظم من شرك كفار قريش وقوم نوح وقوم صالح وقوم هود، لأنهم ما كانوا يطلبون منها شيئا، وإنما الآن يطلبون كل شيء من أصحاب الإيش؟ ها؟ من أصحاب القبور، يسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة المنمات والعياذ بالله. فالله تبارك وتعالى يبين لنا كيف وقع الشرك في هذه الأمة بعد أن كانوا أمة في الناس بعد أن كانوا أمة واحدة على الحق. القول الثاني وهو مرجوح أنهم كانوا على الشرك ثم بعث الله الأنبياء لينقذوهم من ماذا؟ من الشرك. وأنا أميل إلى القول الأول ثابت، إلى القول الأول حقيقة، أنا أميل للقول الأول الثابت، وهو أن الناس كانوا على التوحيد ثم وقعوا في الشرك، ثم بعث الله من؟ الأنبياء بعد أن وقعوا في الشرك، والأمر محتمل هنا. فبعث الله النبيين تباعا من عهد من؟ نوح عليه السلام إلى خاتمهم وأفضلهم وسيدهم وسيد الأولين والآخرين نبينا وإمامنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مبشرين بالجنة والخير واجتماع الكلمة لمن اتبعهم وسار على نهجهم، مبشرين بالهدى والتقى، مبشرين بالبركة والخير والصلاح لمن اتبع الأنبياء، ومنذرين محذرين من عذاب الله المترتب على الوقوع في الشرك من دون الله سبحانه وتعالى، مبشرين. وأنزل معهم الكتاب، أنزل عليهم الكتب أولا ثم أنزل الكتاب على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم يجدونه لا سيما أهل الكتاب يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. لكنهم ضلوا وأضلوا بعد أن رأوا البينات. أنزل الله الكتاب فيه الهدى والنور وفيه البينات الواضحات، وهم يعرفون أنه حق من عند الله. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ولكن كما قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فضل اليهود والنصارى ولم يصدق منهم إلا القليل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلا القليل، لم يصدق منه النبي صلى الله عليه وسلم إلا القليل. وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. الكتاب القرآن أنزل ليحكم الله، وكذلك كتب الأنبياء السابقين من التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى إلى أن أنزل الله كتابه القرآن الكريم على مصطفاه وعبده ومختاره نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن الله هدى المؤمنين فما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من قبل. أكثر من اختلف في الكتاب هم أهل الكتاب، أكثر من اختلف في الكتاب هم من؟ هم أهل الكتاب. بينما الذين كانوا على الشرك من كفار قريش وغيرهم هداهم الله ودخلوا في دين الله أفواجا بعد فتح مكة وانتشرت الفتوحات الإسلامية. أما اليهود والنصارى فهم أكثر الناس اختلافا في الكتاب مع أنهم يعلمون أنه الحق من ربهم. فهدى الله الذين آمنوا إلى الحق لما اختلفوا فيه بإذنه، هدى الله المؤمنين من من الله عليهم بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كثرة إذا قورنوا بمن اهتدى من أهل الكتاب. أما أهل الكتاب فلم يهتدي منهم إلا القليل، لم يهتدي منهم إلا القلاسيما اليهود. أما النصارى فقد اهتدى الكثير لا سيما في جزيرة العرب، ثم كذلك في الفتوحات الإسلامية التي فتحها الله على المسلمين في أقل من ربع قرن. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق، هداهم إلى التوحيد، إلى توحيد الله والعمل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إذ أن الهداية بيد الله، يهدي من يشاء رحمة منه وعدلا، ويضل من يشاء يهدي من يشاء رحمة منه وفضلا، ويضل من يشاء ماذا؟ عدلا، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. فالله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والمقصود هنا هداية التوفيق والإلهام، لأن الهداية هدايتان، هداية التوفيق والسداد، وهذه خاصة بالله سبحانه وتعالى، وهداية الدلالة والإرشاد، وهذه يعطيها الله أو يهبها الله لمن وفقه الله، لمن وفقه من عباده المؤمنين المتقين، ويتكل الأنبياء والمصلحين والدعاة المباركين. نعم. طيب، أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. صلى وسلم على الله. سائل الكريم يقول: ما حكم الاضجاع مع الأم معانقا ومقبلا لوقت طويل، وذلك لطول العهد بيننا بعد للوقينا بعد طول العهد، ما حكم هذا؟ الاضجاع، الاضجاع مع أمي معانقا ومقبلا لوقت طويل، يعني إذا لقي أمه يسلم عليه ويقبل رأسها ويقبل يديها. أما التقبيل على الفم فهذا خاص بالزوج ولا يجوز حتى للأب مع ابنته الكبيرة أو للابن مع أمه، له أن يقبل رأس أمه ويدها ويعانقها، لكن يعني أن يطول ذلك بسوء وينام بهذه الطريقة ما أرى هذا. نعم. يقول السائل الكريم: دخل شهر الله المحرم، على سؤاله يقول: هل هناك عدد معين يعتمره المسلم قبل أن يرجع إلى بلاده في هذا الشهر الكريم؟ هل هناك إيش؟ عدد معين للعمر أم مطلقا يعتمر كل يوم؟ لم تشرع العمرة في شهر الله المحرم، ليست هناك عمرة خاصة بمحرم، وإنما الذي خصه به النبي صلى الله عليه وسلم هو الصوم، فيصام أكثره كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصام جله ولا سيما اليومين التاسع والعاشر. والمقصود العاشر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت من قابل لأصومن التاسع، أي مضموما إلى ماذا؟ إلى العاشر. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن صيام عاشوراء يكفر سنة قبله، يكفر السنة التي قبله. هذا الصيام صيام يوم عاشوراء، وإن صمت أكثره كان ذلك حسنا، أما تخصيصه بعمرة أو عمرتين أو ثلاثة نحو ذلك فهذا لا دليل عليه. من أراد أن يعتمر فيه أو في غيره فهذا مشروع، هذا مشروع العمرة في طوال السنة، سواء كانت في محرم أو في صفر أو في ربيع الأول في ربيع الثاني، رجب، شعبان، شوال، القعدة، أي شهر، يعني العمرة مشروعة في كل وقت، وليس لفضل معين في فضل العمرة إلا شهر رمضان، فإن العمرة في شهر رمضان تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. العمرة في رمضان تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عمرة محرم لا فرق بينها وبين عمرة صفر أو ربيع أو جمادة أو رجب أو شعبان أو نحو ذلك. فتخصيص شهر غير رمضان ببدع بعمرة خاصة هذا لا شك أنه بدعة من البدع. أن تعتمر، نحن لا نحجر عليك، اعتمر في أي شهر شئت، لكن لا تعتمر بنية تخصيص شهر محرم بعمرة خاصة، فإن ذلك بدعة من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. السائل الكريم يقول يلاحظ حسب سؤالي طبعا انتشار النصرانية والدعوة إليها بقوة في جنوب شرق آسيا والبلاد الإفريقية، يقول ونحن الدعاة طوائف، يقول من جماعة التبليغ نعم والإخوان المسلمين، يقول متفرقين، فلماذا لا نوحد هدفنا وندعو حتى نقابل النصارى؟ نعم كيف السبيل إلى ذلك؟ أولا وفقنا الله وإياكم للاجتماع على التوحيد وعلى الكلمة الطيبة. لا يجوز تعدد الجماعات في الإسلام، ولا يجوز إنشاء جماعات في دين الله عز وجل، سواء جماعت كذا جماعت كذا جماعت كذا، هذه كلها جماعات باطلة، والإسلام جماعة واحدة والمسلمون جماعة واحدة، لا يجوز أن يتفرقوا إلى جماعات. قال الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال جل وعلا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، ويقول جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر افتراق الأمة قال ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، رواية ابن ماجه عن معاوية وهي الجماعة، والرواية الأخرى عند الترمذي وغيره هم من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ويقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. وحث على الاجتماع في الصلوات وفي الجهاد وفي الحج وفي كل وقت. فالإسلام جماعة لا جماعات، وفرقة لا فرق، وطائفة لا طوائف، وحزب لا أحزاب. فتعدد الجماعات بهذه الطريقة هو الذي صد الناس عن سبيل الله، هو الذي صد الناس عن سبيل الله وجعل الناس متفرقين. هذا يوالي حزب كذا، وهذا يوالي حزب كذا، وهذا يوالي جماعة كذا، ويوالي ويعادي في سبيل نصرتها حتى ولو كان على حساب دين الله، حتى ولو كان على حساب تحقيق التوحيد. فقد يتنازل عن التوحيد من أجل الولاء لهذه الجماعة أو تلك. وقد يؤول صفات الله عز وجل تأثرا بهذه الجماعة أو تلك، وقد يحارب الجماعة الأخرى ويصارعها انتصارا لتلك الجماعة أو لهذه الجماعة أو تلك. فلا يجوز تفريق المسلمين إلى جماعات. والذي جعل النصارى ينجحون وينصرون الناس هي هذه الحالة التي يعيشها بعض من المسلمين من التفرق وتعدد الجماعات، كل حزب بما لديهم فرحون. فهذا أمر باطل وليس من دين الله سبحانه وتعالى. وسوف تسألون عنه يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فلا جماعة إلا ما كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد بعض هذه الجماعات تتناحر وتتقاتل، ويعني يقاتل بعضها بعضا، وربما كفر بعضهم بعضا، وربما بدع بعضهم بعضا. وهذه الآية التي كنا فيها دليل على وجوب اجتماع الجماعة المسلمين. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولا إيمان إلا بقول وعمل واعتقاد، ولا اعتقاد ولا قول ولا عمل إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام يأمهم ويبين لهم دينهم. ولا إمام إلا بسمع وطاعة، ولا إمام إلا بسمع وطاعة لولي الأمر الذي يقيم شرع الله تبارك وتعالى. فعلينا أيها الإخوة أن ننبذ هذه المسميات وأن نتخلص منها، لأنها ليست من دين الله. وقد سمعتم الآيات: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. المسلمون اليوم 1.5 مليار أو يزيدون، وقد تسلط عليهم أعداء الإسلام بسبب وجود هذه الجماعات وبسبب تفرقهم إلى جماعات وبسبب تعددهم وتنوعهم إلى أحزاب. فوالله إنها لجماعات منحرفة عن الصراط المستقيم، إلا من كان مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولذلك تجد جماعة تهتم بإيش؟ بالجهاد والمزعوم وبال يعني التكتل وتقديس الأشخاص والتعلق بالأشخاص واتخاذ قيادات مشبوهة، يوالون ويعادون في سبيل موالاتها حتى تفرق المسلمون وصاروا شذر مذر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ما الذي جعل الكفر يعيثون في الأرض فسادا، سواء في سوريا أو في العراق أو في أفغانستان أو في أي مكان؟ أو إلا تفرق من المسلمين. حتى الذين يدعون الجهاد تجدهم عشرات الأحزاب، وربما تقاتلوا فيما بينهم بينما العدو يتربص بهم ماذا؟ الدوائر والعياذ بالله. وخير مثال الآن انظروا إلى ما يجري في الشام من صراع، يعني تجد حتى أصحاب حتى الجماعة الواحدة تتفرق إلى عشرات الجماعات، وما تلبث أن تنشق إلى أحزاب، وهكذا. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فوالله لا نرى تعدد الجماعات، لا جماعة الإخوان ولا جماعة التبليغ ولا جماعة حزب التحرير ولا جماعة كذا ولا جماعة كذا ولا جماعة كذا، كل هذه جماعات فاسدة ولا تخلو من فساد وشركيات، ولكنهم يوالون ويعادون في سبيل تقديس الأشخاص المعينين حتى ولو كانت أقوالهم مخالفة لماذا؟ لهدي الكتاب والسنة، لأن الذي يهم الكثير منهم هو تقديس الأشخاص وتعظيم الأشخاص، يقدسونهم تقديس الرب سبحانه وتعالى، يعني ويرون أن ما يقولونه هو الحق حتى ولو كان مخالفا للحق. إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. الإسلام جماعة واحدة، ولا يجوز تعدد الجماعات، ولا يجوز الدخول في الأحزاب والصراعات. اسلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم، اسلك مسلك السلف الصالح، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. انظروا كيف تتقاتل هذه الجماعات الآن، وكيف تنفصل بعضها عن بعض وتنشق وتنشطر كما تنشطر الذرة. فالإسلام منهج واحد وجماعة واحدة وحزب واحد وطريق واحد وطائفة واحدة وفرقة واحدة، وهم الجماعة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فإياكم والانتساب إلى تلك الجماعات المشبوهة، فوالله إن عندهم من الضلال ما لا يمكن حصره ولا تصوره. يقول: نحن مجموعة من الحجاج علينا فداء. يقول: عند إطعام 6 مساكين عن كل واحد منا، يقول أنا في المدينة وخرجنا من مكة، فنحن لا نعرف حتى لو رجعنا لا نعرف مساكين مكة، هل يجوز أن ندفع النقود لأحد الأشخاص هناك ويذبح عنا؟ ما أدري على نوع الفدى الذي لزمكم، لكن لا بد من الذبح في مكة، وإن كان ذبحا فهناك البنك الإسلامي ادفعوا فيه ويريحكم، أما الأشخاص الغير الموثوقين فابتعدوا عنهم واحذروا منهم، فإنه ثبت أن هناك من يجمع هدي وضحايا وهو كذاب يأخذ الفلوس من النقود من الناس وكفى. فهناك البنك الإسلامي والله الحمد عن طريق بنك الراجحي تدفع فيه مبلغا معينا وهم يذبحون نيابة عنك. نعم. يقول: هل يجوز أن يدفعوا نقودا وهو يوزعها نقودا؟ لا، ما توزع نقود، لا توزع نقود، تؤدى كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان إطعاما وزع في مكة وكثير المساكين في مكة، وإن كان ذبحا فالأولى والأحوط لك أن تدفعها في البنك الإسلامي، لأنه يتولى الذبح تحت إشراف مجموعة من المشايخ وطلاب العلم والعلماء. نعم. يقول: وهل لشراء وقت محدد الدماء؟ والله الأولى لا تؤخرها، لأنك لا تدري ماذا يحصل لك، أما إن كنت عاجزا عنها فتبقى في ذمتك حتى تستطيع، تعتبر دينا عليك. نعم. يقول: عندنا مسجد في إيطاليا، يقول: أنا أحد عمار المسجد من أهل السنة، وقع خلاف بسيط أول الأمر مع إدارة المسجد لأنهم يكرهون السنة، فرفعوا بنا دعوى إلى الشرطة. يقول فهجرناهم نحن مجموعة الشباب السلفيين إلى يومنا هذا، ما حكم عملنا؟ هل نتسامح معهم ونرجع لهم أم نبقى في هجرنا لهم؟ إذا مكنوكم من إقامة السنة فاصطلحوا معهم واجتهدوا في تبصيرهم في دين الله إن كان الأمر كما تقولون. يعني إذا كانوا يعني طمعتم أن يهتدوا إلى الحق وأن يمكنوكم من نشر السنة فلا تتركوا هذا المسجد في أيدي الحزبيين والخرافيين. أما إن كانوا هم سيغلبون عليكم ويقهرونكم بحزبياتهم وخرافاتهم وانتماءاتهم فابتعدوا عنهم وأقيموا لكم مسجدا خاصا من أجل إقامة السنة. نعم. يقول هل للمسافر أيام معدودة؟ لكن نعم. هنا أستدرك فأقول إن بعض الخلافات التي بين بعض الناس في أوروبا وقد وقفت على شيء منها إنما هو خلاف يتعلق بالأموال أو يتعلق بتقديس الأشخاص، هذه هي الحقيقة. وربما اختلف بعض أهل السنة أنفسهم فبدع بعضهم بعضا وكفر بعضهم بعضا وفسق بعضهم بعضا، وهذا وقفنا عليه في بعض البلاد ليست الأوروبية فقط بل حتى في بعض بلاد المسلمين. والسبب هو التعصب للأشخاص، السبب هو التعصب للأشخاص أو فتاوى منحرفة من بعض الأشخاص، بدعوا فلانا وضللوا فلانا، اسمعوا لفلان ولا تسمعوا لفلان، مع أن فلان المحذر منه قد يكون من خيرة طلاب العلم ومن خيرة دعاة أهل السنة. فننتبه لهذه الظاهرة الخطيرة التي استشرت منذ بضع سنوات، وأنت عليك أن تشهد على مثل الشمس. أما أن تتأثر بكلام بعض صغار طلاب العلم الذين يتسرعون في التبديع والتفسيق والتكفير من غير خطام ولا زمام فهذه مسألة خطيرة عليك أن تتنبه لها. أما إن كان الأمر كما يقول السائل وأنهم حزبيون وأنهم أهل خرافة وبدع فابتعدوا عنهم، ابتعدوا عنهم إلا إذا غلب على ظنكم أنكم سوف تنشرون بينهم ماذا؟ السنة. إذا غلب على ظنكم أنكم تنشرون بينهم السنة فارجعوا إليهم. أما إذا كانوا سيمتطونكم ويتخذونكم من أجل تكثير سوادهم ويقولون ها هم فلان ها هو معنا وهو من أهل السنة ليتكثروا بكم فابتعدوا عنهم واحذروا منهم. لكني أعود فأنبه إلى خطورة الخلاف بين أهل السنة الذي انتشر في السنوات الأخيرة من دون أسباب أو لأسباب تافهة أو لأسباب قابلة للعلاج، فتضخم تلك الأسباب وتلك الأخطاء فيفترق الناس وربما شمت بهم الأعداء، وقد وقفت على كثير من ذلك في بعض بلاد المسلمين وفي بعض البلاد الأوروبية التي فيها يعني مساجد للمسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يذكر بأنه من الأهواز، يقول أنا كنت شيعي، كان رافضيا. نعم. نعم. مع والدي، يقول ثم دخلت في السنة، الحمد توفى الله. الوالد فلم يورثوني، فهل يجوز أن أرجع إلى الشيعة حتى أخذ حقي ثم أرجع بالله. إلى السنة؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله. الغاية يا عبد الله لا تبرر الوسيلة، ما دام أن الله قد هداك إلى منهج أهل السنة وبعدت عن منهج الروافض والصفويين ومن نهج نهجهم فأحمد الله الذي هداك، فإن حصلت على حقك بسهولة وإلا فالله يعوضك خيرا. وإياك أن تعود إلى الرفض وإلى تكفير المسلمين وإلى النيل من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وإلى النيل من الخلفاء الراشدين. إياك أن تعود إلى الحق بعد أن هداك الله إلى إياك أن تعود إلى الضلال بعد أن هداك الله إلى الحق. فأحمد الله الذي هداك إلى الحق وابتعد، والمال سيعوضك الله خيرا إن أنت ثبتت على الحق بإذن الله تبارك وتعالى. سؤال يتكرر دائما، حكم التصوير والإرسال للأولاد. أنا نبهت الإخوة مرارا وتكرارا إلى منع التصوير، وأنا لا أسمح بذلك بالنسبة لي، تصوير الفوتوغراف بالجوال أو بغير الجوال. وأما ما يفعله بعض الجهال حتى الذكر لا يذكر الله عندما يطوف ويسعى، بل همه أن يصور ويرسل إلى المدام وإلى أم العيال وإلى فلان وإلى علان، هذا عبث. ثم التصوير محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وقال لعن الله المصورين. ويكلف المصور أن يخلو ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، فاحذروا من ذلك ودعوه وابتعدوا عنه. الآن تجد بعض الناس يعني الصلاة تقام وهو جالس يصور أمام الحرم أمام المسجد والعياذ بالله، وهذا ضياع. أولا صاحبه مستحق للعنة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثانيا قد يفسد عليك عملك الذي جئت من أجله. فكونك بدلا من أن تدعو وأنت تطوف فقط تصور ولا تدعو ربك، قد يفسد ذلك طوافك وسعيك. فانتبه يا عبد الله. يقول البعض أنا أريد أن أوثق الحج والعمرة والزيارة. كيف توثق؟ لمن؟ ربك يعلم أنك حججت واعتمرت وزرت، صليت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إن كان قصدك المفاخرة كي يراك الناس فقد تحول العمل إلى رياء، والرياء مردود على صاحبه لأنه لون من ألوان الشرك. فاحذر من هذا يا عبد الله وابتعد عنه. أسأل الله إليكم. يقول رجعنا بعد الحج في المدينة، هل نبقى مقصرين أم نتم الصلاة؟ إذا كنتم يعني موافدين من خارج يعني الحجاج أو عمار ولستم من المدينة مثلا، فإن صليتم إن كنتم بجوار مسجد فيجب عليكم أن تصلوا فيه جماعة و تتم مع الإمام، ولا تفرطوا في المسجد لا سيما المسجد النبوي الذي الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه. وأنتم جئتم من المدينة للصلاة في المسجد النبوي، فإياكم أن تتركوا صلاة الجماعة بدعوى ماذا؟ القصر، بدعوى قصر الصلاة، فهذا لا يجوز أبدا. أما لو قدر أنك بعيد من المسجد ولا تصل، تخشى أن لا تصل إليه إلا بعد فوات صلاة الجماعة، فلا بأس أن تقصر إن صليت إماما أو منفردا، إن صليت إماما أو منفردا. والصحيح عدم تحديد المدة إلا إذا طالت كالذين يقيمون أشهرا وسنين، فهؤلاء لا يقصرون. لكن مثل أيام الحج أنت تقصر إن كنت على ظهر سير وتجمع، وإن كنت على غير ظهر سير. فإن كنت بعيدا عن المسجد وكنت إماما أو منفردا لا بأس أن تقصر. أما من كان بجواره مسجد فليس له أن يتخلف عن صلاة الجماعة بدعوى القصر. والنبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة بيوتهم بالنار، وقال صلى الله عليه وسلم من سمع النداء ثم لم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. ما أشبه الليلة بالبارحة. قبل سنوات أتى سؤال من أحد الإخوة من المغرب العربي يقول يذكر عن طائفته أنهم منذ أن سافر الشيخ طريقة وانتشر خبر وفاته الأتباع قالوا لا نتم الصلاة ونحن مسافرون حتى يرجع شيخنا. أعوذ بالله. هذا السائل البهلول يقول يذكر بأن شيخهم يأمرهم بالقصر ويحتج بأنهم مسافرون إلى الله والمسافر لا يتم. هل لهذا أصل في الشرع؟ والله وتالله وبالله أنهم لا صلاة لهم، مسافرون وهم مقيمون في بلادهم ومسافرون من أجل التعلق بهذا الشيخ، وهذه عبادة له من دون الله سبحانه وتعالى. فهذا الأمر عجيب وغريب، أول مرة أسمع به. السفر نسمع عن الحكايات الكثيرة عن عبادة أصحاب القبور والموتى، من يعني سواء بالذبح أو النذر أو يعني الاستغاثة أو الدعاء وما إلى ذلك من الشركيات التي يقع فيها عباد القبور المتعلقين بشيوخ الطرق والذين يعبدونهم من دون الله، قد يذبحون لهم وينذرون لهم ويستغيثون بهم، وكل هذا شرك يبطل جميع أعمالهم. لكن قصر الصلاة أول مرة أسمع بهذا، أنهم يقصرون الصلاة من أجل أنهم يعتقدون أنهم مسافرون ولاحقون بالشيخ وهم غير مسافرين بل هم مقيمون، فيقصرون الصلاة إلى ركعتين لأن يعتبرون أنفسهم مسافرين وهم غير مسافرين، فوالله إن صلاتهم غير مقبولة، وهذا يعتبر تعلقا بالمخلوقين. فإن كانوا مع ترك الصلاة يعتبرون تاركين للصلاة بهذا، وتارك الصلاة ليس بمسلم أصلا، تارك الصلاة ليس بمسلم، فمن قصر بهذه الطريقة لم يصلي، وما دام لم يصلي فهو تارك للصلاة، ومن ترك الصلاة فقد كفر حتى ولو كان تركه لها تهاونا في أصح أقوال أهل العلم، وهو الذي أجمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، كما نقل ذلك عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى من كبار التابعين. فانتبه يا عبد الله، انتبه، إياك وهذه الخزعبلات والخرافات. تقصر الصلاة من أجل موت الشيخ؟ كيف هذا الكلام؟ ما أقول لك أنا أول مرة. نعم نعرف أن كثيرا من عباد القبور وعباد الأضرحة أنهم ينذرون لهم ويذبحون لهم ويستغيثون بهم ويقيمون لهم الحفلات والموالد، وكل هذا شرك يخرج من حظيرة الإسلام، ولا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. لكن يعني كونهم يعني يقصرون الصلاة من أجل وفاة هذا الطاغوت، يعني كونهم يقصرون الصلاة من أجل موت هذا الطاغوت، فلا أدري، ما سمعت بهذا قبل هذا اليوم أبدا. ولا عليهم أن يتوبوا إلى الله ويسلموا من جديد ويصلوا من جديد، فإن صلواتهم التي قصروا فيها من أجل أنهم يعتقدون أنهم مسافرون وراء الشيخ لا شك أنها صلاة باطلة وغير مقبولة. إذن تهجر المساجد ويعني تترك الصلاة بالكلية، لأن ما من إنسان إلا وله شيخ قد مات، سواء كان من شيوخ الضلال أو من شيوخ الحق الذين يعني نفعوه فيما بأن هدوه إلى الله سبحانه وتعالى، وليس المراد أنهم ينفعونه بأن يدفعون عنه شرا أو يجلبون له خيرا. يعني على المسلمين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في هذه الأمور الخطيرة التي والعياذ بالله تدل على جهل مطبق بشريعة الله وبدين الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول السائل حذرتم سلمكم الله كذا مرة من التسمية، لكن يقول ما رأي فضيلة سيدنا في الحزب السلفي البلد العربي الكبير. نعم. السلفي. على كل حال السلفيون من هم؟ هم الذين يسيرون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، سواء هم السلفيون، هم أهل السنة، هم أهل السنة والجماعة، هم الجماعة، هم الطائفة المنصورة، هم الفرقة الناجية. مسميات تعني مسمى، أسماء تعني مسمى، ها واحدا ولا مسميات؟ تعني مسمى واحدا. ولا يجوز الاختلاف البتة بدعوى أن هذه سلفية كذا وهذه سلفية كذا، هذه سلفية جهادية وهذه سلفية إخوانية وهذه سلفية حزبية تسعى إلى طلب الحكم والانتخابات. هذه ليست سلفية، والله ليست سلفية، لا من قريب ولا من بعيد. الذين يتنافسون على الانتماء إلى الأحزاب ويطلبون الفوز في الانتخابات لا أرى أنهم سلفيين بحال من الأحوال، أنهم سلفيون بحال من الأحوال. السلفي الحق الذي هو من أهل السنة هو من لم ينتمي إلى تلك الجماعات، وإنما ينتمي إلى جماعة المسلمين السائرين على هدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن نجمع يعني طوائف من أجل الفوز في الانتخابات والبرلمانات ونسمي هذا من عمل السلف، حاشا لله، والله ليس هذا من أعمال السلف وليس أتباعه سلفيين. أسأل الله إليكم السؤال الأخير. نعم. أسأل الله إليكم، يقول هل يصح الحديث إذا هاجت الفتن فعليكم بأهل اليمن؟ لا أعرف حديثا بهذا اللفظ ولا أظنه صحيحا، ولكن ورد الحديث العلم يماني والفقه يماني والحكمة يمانية، فلا شك أن أهل اليمن وفقهم الله وأطفأ الله عنهم هذه الفتن، لا شك أنهم من أرق الناس قلوبا، ومن وكثير وفيهم علماء أفاضل على مر العصور والأزمان. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يزيل عنهم هذه الغمة، وأن يبعد عنهم الحوثيين وأنصار الحوثيين ومن يسير في فلك الحوثيين أو يناصرهم أو يؤيدهم من أهل الضلالة والبدع والخرافات والدجل والبعد عن السنة. فنسأل الله أن يبعدهم عنهم وأن يقيهم شر، وأن يحقن الله دماءهم، وأن يحفظهم بحفظه، وأن يطفي عنهم هذه الفتن، وأن يخزي أعداءهم من أهل الرفض والذين عبثوا بهم منذ بضع 3 سنوات من أهل الشر والإلحاد والأحزاب البائدة وأهل الرفض. نسأل الله أن يبعدهم عنهم وأن يعلي كلمة أهل السنة هناك، وأن ينصره نصرا مؤزرا، وأن ينصر جنودنا البواسل الذين يقفون مع إخوانهم في يعني في محاربة هؤلاء الأوغاد الذين هم أعداء الإسلام والمسلمين وأعداء السنة، والذين يعني ما فتئوا يكيدون لأهل السنة منذ أن نشأت تلك الأحزاب الخطيرة. نعم. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح إلى درس الليلة بعد المغرب إن شاء الله في الكرسي اللي بين الحصوتين الحلقة الأولى. أستودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.